وللتنبيه على من أراد الحج فهناك آداب ذكرها أهل العلم فيما سطروه في باب المناسك، وهي آداب عظيمة ينبغي لمن أراد الحج أن يحرص عليها. من ذلك أن يستخير الله جل وعلا ليس لذات الحج، فإن الحج خير، وإنما يستخير لوقت ذهابه والحالة التي سيذهب بها ونحو ذلك. والأمر الثاني أن يخرج من مظالم الخلق وأن يتسامح منهم وأن يحرص على أن لا يذهب إلى حجه إلا وقد عاد المظالم إلى أهلها، سواء كانت مادية أو معنوية. وكذلك من الآداب أن يجتهد في أن تكون نفقة الحج من الحلال ويتحرز في ذلك، وأن يبتعد أشد البعد عن أي مال شبهة أو مال حرام. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك أن يحرص على التوبة من الذنوب، لا سيما الكبائر، إن الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تكفر إلا بالتوبة الخاصة لها، وأن الذي يكفر في الحج إنما الصغائر.